أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان

صدق الله.